التسنين، وهي شهادة لتقدير عمر الشخص في حال عدم وجود شهادة ميلاد له. وتطلب شهادة الميلاد أو التسنين من الشخص في حالات كثيرة، منها قبوله للدراسة أو استخراج جواز سفر له، أو لعلاجه أو شغله لوظيفة، أو لحساب سنوات خدمته لتحديد سن الإعفاء من الخدمة. لكن شهادة التسنين صار يطلب استخراجها له حتى الذين عندهم شهادة ميلاد أصلية وصحيحة، كأن يزادوا له في عمره قليلا من أجل إدخاله في سن مبكرة للمدرسة، أو لأن سنه تخطط المقبول، أو لوظيفة مطلوب لها عمر محدد. وأما أغلب الناس فينقص من عمره سنوات في هذه الشهادة من أجل مصالح كثيرة كالمنافسة مع الطلبة لدخول كلية الشرطة أو الجيش، أو الحصول على تذاكر سفر مخفضة للشباب وغير ذلك. فما رأيكم في هذه المكاسب وقد ابتلي بها خلق كثير؟ يا أولا السلام والإنسان جالس مع إخوانه ليس بمشروع، وقد اعتاد كثير من الناس الآن إذا قدم السؤال وهو في نفس المكان قال السلام عليكم ورحمة الله، السؤال كذا وكذا. وكان الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل السائل بدون أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، والسلام إذا لم يكن له سبب شرعي لم يكن مشروعا. فهنا نقول قدم السؤال بلا سلام، إلا رجلا دخل وسلم وسأل. أما موضوع التسنين يعني تقدير السنين المرء، أي تقدير سنوات عمره، فهذا إذا احتيج إليه لأن لم يكن معه شهادة ميلاد، أو كان عنده شهادة ميلاد وضاعت ونسي السنة التي ولد فيها، فلا بأس بالتقدير، لأنه من القواعد الشرعية أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن بالتحري. وأما من كان عنده شهادة ميلاد فكتمها فإنه آثم لما في ذلك من الخداع والكذب والتحيل على أنظمة الدولة، وبالتالي أكل المال بالباطل إذا ترتب على ذلك أكل مال بالباطل. ونأسف أن يقع هذا من المسلمين اليوم، لأن هذا خصال من؟ خصال المنافقين. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذا، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وهذا خائن وكاذب، خائن وكاذب، لأنه سيقول ليس عندي شهادة ميلاد وهو عنده، وسيأخذ مثلا على ذلك على تلك الشهادة المقدرة بالسن، سيأخذ ما لا يستحقه لو علم سنه، فيكون في ذلك خيانة فيما هو مؤتمن عليه. والواجب على المسلم أن يترفع عن هذا كله، وأن يعلم أن رزق الله لا ينال بمعصيته، والدليل على أن رزق الله لا ينال بمعصيته وإنما ينال بتقواه قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صلاة الشيخ: رجل فاتته صلاة الليل ولم يستيقظ إلا مع النهار، فهل يصلي صلاة جهرية أم سرية؟ يعني فاته صلاة الفجر؟ صلاة الفجر. إذا فاتت الإنسان صلاة الليل وقضاها في النهار فإنه يقضيها جهرا، وإذا فاتته صلاة النهار وقضاها في الليل فإنه يقضيها سرا. والدليل على ذلك السنة القولية والفعلية. أما القولية فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر. وها تعود إلى الصلاة المنسية أو التي نام عنها، ونحن إذا صليناها نصليها كما كانت. فإذا نام الإنسان عن صلاة الفجر مثلا ولم يقم إلا بعد طلوع الشمس، نقول إذا كنت في جماعة فاقرأ جهرا. وأما السنة الفعلية ففي حديث نوم الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر وهم في سفر ولم يوقظهم إلا الشمس، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرتحلوا من مكانهم ذلك وقال هذا موضع حضرنا فيه الشيطان، ثم نزلوا فصلى بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما كان يصلي كل يوم. وهذا يدل على أنه جهر بالقراءة. فصارت القاعدة الآن، إذا قرى صلاة ليل في نهار فماذا يصنع؟ نعم، يجهر. وإذا قضى صلاة نهار في ليل فإنه يسر. فضيلة الشيخ، إذا اشترى أحد المسلمين بضاعة من إخوانه بمقدار 2500 ريال وهي تساوي في السوق 1500 ريال، فهل يجوز له أن يرفع أمره إلى المحكمة؟ نعم، إذا اشترى صلعة ب2500 ريال أو 500 ريال وهي لا تساوي إلا 1500 ريال، فإن كان البائع يعلم أن السعر 1500 ريال ولكنه وجد هذا الرجل الغريب الذي لا يعرف الأسعار وباعها عليه ب2500 فإنه آثم ولا يحل له ذلك. وإذا علم المشتري بهذا فله خيار، وهذا يسمى خيار الغبن، لأن 1000 من 2500 كثير. أما لو كان الغبن يسيرا كعشرة ريالات من 100 أو ما أشبه ذلك فهذا لا يضر، وما زال الناس يتغابن بمثله. لكن هذا الفرق الكبير، نقول إذا كان البائع يعلم السعر فهو آثم وللمشتري خيار، خيار الغبن. أما إذا كان لا يعلم، مثل أن تكون السلعة هذه ب2500 ونزل السعر والبائع لا يدري بنزوله، فالبائع غير آثم، لكن حق المشتري باقي، له الخيار إذا كان لا يعلم لأنه مغبون. وبهذه المناسبة أود أن أنصح إخواني الذين يتعاطون في البيع والشراء أن لا يخدعوا الغريب من الناس. بعض الناس مثلا يأتيه صبي، تأتيه امرأة، يأتيه جاهل بالسعر فيقول له هذا ب100 ريال، يرفع السعر هو يساوي 80 يقول ب100. لماذا؟ لأنه قد اعتاد أن بعض الناس إيش يماكسه وينازله حتى يصل إلى 80، فيأتي هذا الرجل الغريب يقول له ب100 يخفض ويمشي، مع أنه لو كسره أحد لنزله إلى 80. نقول هذا الفعل حرام، يعني كونه يقول له ب100 ويأخذه هذا الإنسان الغريب، نقول هذا حرام عليه. فإذا قال أنا أقول ب100 خوفا من أن ينازلني حتى يصل إلى 80، قلنا إذا لا بأس. لكن إذا رأيت الرجل سيأخذه ب100 وقيمته الحقيقية 80، وجب عليك أن تقول تعال يا أخي أنا قلت لك إنه ب100 لأني ظننت أنك مثل كثير من الناس يكاسر، ولكن ما دمت لم تكاسر فقيمته الحقيقية 80. إذا كان يفعل هذا لا بأس، أما إن كان يستغل جهالة الإنسان وعدم علمه بالأسعار فهذا حرام. وهنا قاعدة ينبغي لنا جميعا أن نسير عليها، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهل تحب أن أحدا يخدعك؟ الجواب لا، إذا لا تخدع الناس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. امشي على هذه القواعد حتى يحصل لك الإيمان الكامل، وحتى تزحزح عن النار وتدخل الجنة. سماحة الشيخ، رجل حج في الماضي وأخل ببعض الواجبات وما دونها جاهلا، ثم أراد أن يحج هذه السنة حجة متابعة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل ينوي بها الفريضة أم أنها تكون نافلة وتجبر للنقص في حجه الماضي؟ لا بد أن نعرف ما الذي أخل به في العام الماضي، مثل النوم في منى، يعني المبيت في منى جاهلا، يعني هو لا. يتبع أهله، فأهله جهال، هو كان جاهل فكان يوجهه أهله هو يتوجه معهم يبيت في مكة ويرجعون في النهار وهكذا. هذه سهلة، المبيت بمنى لا يوجب أن يبطل الحج، لا، ولكن يذبح شاة في مكة ويوزع على الفقراء. وهو جاهل، وهو جاهل لأنه لا إثم عليه، لكن نظرا لأن هذا الواجب له بدل فليذبح البدل، هذا إذا كان قادرا. أما إذا لم يكن قادرا على ذبح الشاة فلا شيء عليه. وإنه الآن الحج يكون ينوي هذا الحج نافلة الآن، الحج الجديد، الحج الجديد الذي سأت يكون نافلة. وما تجبر؟ ما تجبر، ما يصح، ما تجبر. أرأيتك لو أن الإنسان ترك قول سبحان رب العظيم في الصلاة في الفريضة في صلاة الفجر، ثم لما انتهى وإله قد ترك هذا الواجب قال بصلي ركعتين عما سبق، نقول ما يصح، اسجد سجود السهو يكفي. فالحاصل أن هذا الأخ نقول له إن كنت قادرا فاذبح شاة في مكة ووزعها على الفقراء لتركك هذا الواجب، وإن لم تكن قادرا فلا شيء عليك، والحج على كل حال تام. فضيلة الشيخ، حكم تداول المحرم، وهل يعتبر البنج وبعض المواد الكحولية في الأدوية المحرم؟ هل يعتبر إيش؟ البنج وبعض المواد الكحولية التي توجد في بعض الأدوية من المحرم، وهل يستوي في ذلك الضرورة وغير الضرورة؟ التداول المحرم حرام، لا يجوز، لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرمه عليها، ولأن الله لم يحرم علينا هذا الشيء إلا لضرره، والضار لا ينقلب نافعا أبدا، حتى لو اضطر إلى ذلك، ولكن لا ضرورة للدواء، انتبهوا، الدواء ليس له ضرورة إطلاقا. ليش؟ لماذا لا يكون له ضرورة؟ لأنه قد يتداوى ولا يشفى، صح؟ إذن لم تندفع الضرورة، وقد يشفى بلا تداوي إذن لم نضطر إلى الدواء، لكن الجوع ضرورة، ولهذا لو جاء الإنسان وخاف أن يموت لو لم يأكل جاز له أن يأكل الميتة وأن يأكل الخنزير، لماذا؟ لأنه إذا أكل اندفعت ضرورته، إذا أكل ملأ بطنه وزال عنه الموت، لكن الدواء لا تمكن الضرورة إليه. التعليل يا أخوان، لأنه قولوا الدواء لا يمكن الضرورة إليه، لماذا؟ لأنه قد يشفى بلا دواء، وقد يتداوى ولا يشفى، لكن أكل الميت عند الجوع تندفع به الضرورة، إذا أكل سد رمقه. إذن لا يرد علينا مسألة التداول للضرورة، اللهم إلا في شيء واحد وهو قطع بعض الأعضاء عند الضرورة، لو مثل حصل في أحد الأعضاء سرطان وقال الأطباء إنه لا يمكن التلافي أو تلافي ضرره إلا بقطع العضو، ومعلوم أن قطع الأعضاء حرام، لا يجوز إنسان أن يقطع ولا أنمله من أنامله، فإذا قالوا لا بد من قطع العضو قلنا لا بأس، هذا ضرورة، إذا تأكدوا أنه إذا قطع انقطع هذا الداء الذي هو السرطان. أما البنج فلا بأس به، لأن البنج ليس سكرا، السكر زوال العقل على وجه اللذة والطرب، والذي يبنج هل هو يتلذذ ويطرب؟ نعم لا، ولهذا قال العلماء السابقين قالوا إن البنج حلال ولا بأس به. وأما ما يخلق من مواد الكحول في بعض الأدوية فإن ظهر أثر ذلك الكحول بهذا الدواء بحيث يسكر الإنسان منه فإنه حرام. وأما إذا لم يظهر الأثر وإنما جعلت فيه مادة الكحول من أجل حفظه فإن ذلك لا بأس به لأنه ليس للمادة الكحول أثر فيه. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم رد السلام والتأميم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حال خطبة الإمام الجمعة؟ نعم. السلام حال خطبة الجمعة حرام، يعني لا يجوز للإنسان إذا دخل والإمام يخطب الجمعة أن يسلم، ورده حرام أيضا. وجه كون رده حراما أنه كلام، يعني كذا قلت عليكم السلام أو عليك السلام، هذا خطاب، خطاب شخص لا يستحق أن يرد عليه، لأن القاعدة أن كل من سلم في حال ليس له أن يسلم فيها فإنه لا يستحق الرد. وعلى هذا فابتداء السلام حرام ورده حرام. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، مع أنك ناه عن منكر، ومع ذلك تلغو أي تحرم أجر الجمعة، أجر الجمعة. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذكره في الخطبة فلا بأس بذلك، لكن بشرط ألا يجهر به لئلا يشوش على غيره أو يمنعه من الإنصات. وكذلك التأمين لا بأس به بدون رفع صوت. الشيخ حفظكم الله، لأن التأمين دعاء. لو سألناكم ما معنى قول الإنسان آمين؟ معناه اللهم استر، إذن هو دعاء. نعم. الشيخ حفظكم الله، شخص يزور له أقارب، وهؤلاء الأقارب عندهم بعض المنكرات، مثلا ما يسمى بالدش، علما أنهم يعرفون أن حكم هذه حرام، فهل يقطع زيارتهم أم أنه يزور؟ إذا كان له أقارب فإن صلة الأقارب واجبة حتى وإن كانوا على حال لا ترضى، لأن الله تعالى قال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك، استمع، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم. جاهداك يعني معناه أصر عليك وجادلك على أن تشرك بالله، قال: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، ولم يقل: واهجرهما. وكذلك صلة الرحم واجبة حتى مع كون القريب على حال لا ترضى، فيجب عليك أن تصل أقاربك وإن كان عندهم الدش الذي مفسدته أكبر بكبير من مصلحته، وبشرط أن لا يشغلوه على محرم وأنت حاضر، فإن كانوا يشغلونه على محرم وأنت حاضر فإنك لا تذهب إليه لئلا تشاركهم في المعصية. ومع هذا نشير على الإنسان أن يؤدي حق القريب بالمناصحة، يعني يذهب ويناصحهم ويبين أن هذا حرام، أي مشاهدة الأشياء المحرمة حرام، حتى يؤدي ما أوجب الله عليه من النصيحة ويحسن إلى أقاربه. نعم. من بعد. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فضيلة الشيخ، رجل خرج من بيته مسافرا وأدركته صلاة العصر قبل أن يخرج من البنيان أو المنطقة التي هو فيها، هل يقصر أم يتم الصلاة؟ إذا أدرك المسافر الصلاة وهو في بلدنا فإن صلاها في بلده فإنه لا يقصر لأنه لم يخرج، وإن خرج وفي أثناء الطريق صلاها فإنه يصليها ركعتين وإن كان قد أذن وأنت في البلد، لأن العبرة بفعل الصلاة. كما أنه لو دخل عليك الوقت وأنت في السفر ووصلت إلى البلد قبل أن تصلي فإنك تصليها كم؟ دخل عليك وقت الصلاة وأنت في السفر في الطريق ثم وصلت إلى بلدك تصليها أربعا أو ركعتين؟ أربعا. وكذلك لو سافرت بعد أن أذن خرجت من البلد وصليت في الطريق فإنك تصلي ركعتين. إذن القاعدة أن الاعتبار بماذا؟ بأداء الصلاة. إن أديتها في سفر فاقصر، وإن أديتها في الحضر فأتي. فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن اشترك في الجمعية الشهرية أن يحج بالمال الذي أخذه أو يأخذه، علما بأن حتى ولو كان أول من استلم هذه الجمعية؟ الجمعية أخوان تعرفونها، الجمعية اتفق الموظفون على أن يخصم كل واحد منهم من راتبه 1000 ريال مثلا، وتعطى للأول، في الشهر الثاني للثاني، وفي الشهر الثالث للثالث، هذه جائزة ولا بأس بها. فإذا صار الإنسان أول من أخذ فمعناه أنه لزمه دين بما أخذ، فهل يحج؟ هذا سؤال الأخ موسى. نقول نعم يحج ولا بأس، لأنه واثق من قضاء الدين ويعرف أنه متى حل أجل هذا الدين أو فاه. نعم. بعد الدعاة يرون أن نبدأ بالدعوة بدلا من الأكيدة، نبدأ ببعض أمور أخرى لما يرون من فتن، فنرجو البيان حول هذا الموضوع. أما إذا كنت تدعو كفارا فالواجب البداءة بالتوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. وأما إن كنت تدعو مسلمين لكن عندهم بعض العقائد الفاسدة فلا تجابههم بإنكار هذه العقائد، لأنهم يعتقدون أنها من الدين، ولكن حثهم على الصلاة، حثهم على الصدقة، على الصيام، على الحج، حتى يألفوك ويطمئنوا إليك، ثم بعد ذلك بين أن ما هو عليه خطأ من البدع، فيفرق بين حال المدعو. لأن الكافر لو بدأته بالتوحيد مثل وأنكر ورفض فهو كافر من أصل، لكن هذا مسلم وأخطأ في بدعته التي ابتدعها وظنها حقا، إذن لا أجابهه بإنكارها، لأنه ربما ربما ينكر ولا يقبل مني شيء. لكن أدعوه إلى المسائل التي ليس فيها خلاف، كمسائل الصلاة والصدقة والصوم والحج، ثم بعد ذلك إذا اطمأنوا إلي ورأوا أن كلامي حق يسهل جدا أن أدخل في موضوع ما هم عليه من البدع وأبين أنه حرام ويجب التخلي عنه. هنا نزل معها نزيف، ثم إنها نزلت الجنين بعد 14 يوم في شهر رمضان من أجل عملية قيصرية، أنزلت الجنين عملية قيصرية، هل تصوم تقضي الأيام التي نزلت معها الدم أم لا؟ مع أنها كانت صائمة. ليس عليه قضاء في الأيام التي صمتها قبل أن تضع الجنين، لأن هذا الدم ليس دم نفاس وليس دم حيض، ويسمى هذا الدم وأمثاله عند العلماء يسمى دم فساد، لأن ما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا يكون دم فساد. نعم عليكم السلام. طيب لو سمحت تجزاك الله خير تجيب كرتون الآن وزع الأخوان. الأخ الآن أتى بكتب في الحج والعمرة، الذي يحج نبي نعطيه، واللي مو حاج لا. طيب نعم، إذا ليس لا ما في سؤال ثاني. إذا قبل الولاء، قبل وضع الولد. هناك حجاج يأتون من البلاد، حجاج يأتون من البلاد ويتجاوزون ميقات قبل أن ينزلوا إلى جدة، إذن ومن جدة إلى مدينة منورة، فهل لهم أن يعتمروا من البلاد أو يعتمرون من المدينة المنورة؟ هذا يسأل يقول فيه جماعة يأتون من بلادهم قاصدين المدينة فيمروا بالميقات، فهل يلزمهم الإحرام من الميقات ويذهبوا إلى المدينة محرمين، أو نقول اذهبوا إلى المدينة بلا إحرام ثم إذا رجعتم أحرموا من ميقات أهل المدينة. الجواب الثاني نقول اذهبوا بلا إحرام، لأن هؤلاء لم يقصدوا مكة وإنما قصدوا المدينة، فيذهبون إلى المدينة، وإذا رجعوا من المدينة حينئذ يكونوا قد توجهوا إلى مكة فيحرمون من ميقات أهل المدينة وهي بالحليفة التي تسمى الآن بئر علي. نعم. أي نعم. والوقت الآن قد انتهى لأنه أذن، ولدينا الآن توزيع الكتب، والحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم، وسنتقدم إن شاء الله في الأسبوع القادم قبل 11، تكون الساعة 11 إلا ربعا لنأخذ زيادة تفصيل فيما يتعلق بالحج إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة.